الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أن الحكم لا يصح بعد العقوبة، يعني إذا استوفيت من الرجل العقوبة فلماذا تحاكم؟ وما هي الفائدة من محاكمته؟ المحاكمة تكون لأجل ذنب موجود ومتحقق منه، ومن ثم الشرع لا يأذن بسجن أحد قبل أن تثبت عليه التهمة. والقوانين الوضعية أو كثير من القوانين الوضعية ترى أن الرجل لا يبقى في السجن أكثر من 6 أشهر دون محاكمته، فإن لم يحاكم أطلق سراحه مع تعويضه. فإذا حبس الرجل بلا تهمة أو بشبهة ثم شرع السجان يبحث عن مبررات لسجنه كان ظالما معتديا، كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع العلماء. فإذا استوفى العقوبة التي هي على قدر الغضب في الحقيقة ليست على قدر الذنب، ثم إذا فرغ منه حول لمحاكمة، وهذه المحاكمة تكون تابعة للحكومات ومن قضاة قد انتقوا من محاكم أخرى ولهم مخصصات ولهم مميزات عن الآخرين، كان هذا في نوع تبييت للظلم والعدوان وتبرير للسجن. ولذلك أي محاكمة بعد عقوبة وبعد سجن تعتبر باطلة، لا يقبل القضية ولا يكون مطية للآخرين يمشون ظلما وعدوانهم عن طريقه، حتى ولو قال القاضي يكتب بما مضى. هذه الإجراءات التي تبني على القاضي ما هي؟ هي إجراءات المباحث، وإجراءات المباحث مبنية على الإكراه، مبنية على الظلم، مبنية على القصر، مبنية على القهر. تعتبر هذه إجراءات غير نظامية وغير شرعية، تعتبر باطلة من أصلها. ناهيك أن المحاكمات العصرية الموجودة هي أشبه ما تكون بالتمثيليات، لأن قد أنشئت هذه المحاكم الخاصة بعد اعتقالات السجناء والإخوة، والنظام في هذه البلاد لا يسمح بمحكمة بالتحاكم إلى محكمة أنشئت بعد الاعتقال، والنظام في هذه البلاد لا يسمح انتقاء قضاة لمحاكمة أشخاص خاصين. فما طبقت في هذه المحاكمات الأمور النظامية الموجودة في هذا البلد، ولا أعملت الأدلة الشرعية في هذه المحاكمات، فهذه المحاكمات باطلة من حيث الشرع وباطلة من حيث النظام. قد أجمع العلماء على أن الخصم لا يحكم على خصمه، وهذه المحكمة تابعة لوزارة الداخلية، ووزارة الداخلية هي التي تنتقي القضاة وتجري عليهم الرواتب، تجري لهم المخصصات الزائدة على رواتب القضاة الآخرين، وهم في حماية يتنقلون بعلاوات. هل تتصور أن هؤلاء سيحكمون لك على وزارة الداخلية؟ هؤلاء القضاة تابعون لوزارة الداخلية، ومن ثم نعتبرهم خصوما، والخصم لا يحكم على خصمه بالإجماع. ولا أدل من هذا أن القاضي المنتدب وهو رئيس المحكمة المتخصصة حين قاضاني يقول أن الأصل في إجراءات مباحث السلام وأنهم ثقات، مع أن هذا يخالف مبادئ القضاء. كيف تحكم على إجراءات السلامة وأنا وجهت له سؤالا صريحا هل زرت السجون؟ قال لا. إذا كيف عرفت أن الأصل السلام؟ إنما يتلقى المعلومات والأوامر من الجهات التي هي أوجدته في هذا المكان، ولا فالرجل القاضي المحايد يبحث إلى السجون حتى يعرف كم يستحق المدة. فذاك بداية التحقيق، على أساس القاضي يقبل حيث يأتي إليها السجين ثم يقول تصادق؟ هذا لا معنى له، يصادق على أقاويل وخذت منه بالقصر. لو لم يصادق إذا رجع لقي العذاب التعليق التجويع والضرب والقهر، كسر الظهر، كسر القدم، كسر اليد، هناك شيء ثابت ولقي بالهموم والأحزان. نعم هذه أشياء ثابتة، أنا ما أتكلم عن فراغ، أتكلم أولا عن خبرة وتجربة دامت 9 سنوات.